أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لقاءنا اليوم إن شاء الله مع إيه؟ ويتان قول تاني. قول لبكرة إن شاء الله نقول رد المظالم. رد المظالم والقصاص يوم القيامة. وكيف يكون الحال بين الخصماء والغرماء؟ رد المظالم. وقلنا المظالم قد تخفى على الناس. المظالم مش لازم يكون اعتدى على واحد بقتل ولا الضرب ولا أخذ منه بيته ولا أخذ منه غيظ ولا أخذ منه عربيته ولا أخذ منه حمار ولا الكلام ده. مظالم قد تكون يسيرة جدا. قلنا قد تكون يسيرة. قد تكون نظرة. نظرة فيها ازدراء أو نظرة عملت رعب في واحد. أو كلمة أساءت أدخلت على إنسان ألم في قلبه. أو حتى مجرد لا مبالاة وعدم اهتمام. وعدم اهتمام بإنسان يعني استهتارا أو استخفافا به. حاجات لاحظت يسيرة كده لما بتتكرر كثيرا تبقى كل واحد لحد لحد. واحنا قلنا سيدنا عمر قال كلمة مثالية رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيوصي الولاة الموظفين اللي تبعه يعني الولاة اللي يعني الموظف العمال اللي على القرى وعلى المدن وعلى الأقاليم. كان بيقول أذن الضعيف منك. أذن الضعيف منك يعني طبيعي ان القوي اللي بيخش بيخش بقوته وايه وسمعته وشهرته ووصيته وبياخذ مصلحته القبيله ويعظموا له ويقول مع السلامه كمان ويوصله لحد الباب. انما الضعيف ممكن يدخل البواب اللي على المصلحه يقول له ايوه يا حاج رايح فين؟ من لو واحد بدله وده نازل من العربيه ايوه يا فندم ايوه يا باشا اي خدمه سبحان الله العظيم وبحمده. طب ايه الفرق بين اللي نازل من العربيه بدله وكرافته وبين فلاح بسيط ماشي حافي ورايح؟ ده الفلاح ما بيروحش الا للضروره القصوى. بتاع العربيه ده كل يوم بيلف على المصالح ويروح البهوات بتاعه. انما البسيط الفلاح بيروح بيتردد 500 مره اروح ولا ما اروحش ولولا الغل بجماليه ما بيروحش على ابواب السلاطين. فرايح ومتردد وخايف وضعيف ونازل وماشي حافي. الغفير اللي الباب يقول له راح فين؟ مستهتف يعني انت تعالى تخش المصالح الحكوميه ولا تمشي على على البلاط النظيف ولا السيراميك ده؟ تروح فين يا عم؟ فيهز هكتر يخلي يضعف. شوف سيدنا عمر بيقول ايه؟ ليتها تكون عنوان وشعار ويبقى كده على كل المصالح. ادن الضعيف منك حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه. الضعيف قربه كده عشان القلب يقوى ويعرف يتكلم عشان يعبر عن نفسه لانه رايح محتاج مع عاوز مصلحه مظلوم. أدن الضعيف منك حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه فإن لم تفعل رجع وترك حقه. لو أنت ما عملتش كويس تعمل إيه؟ أيمشي. هو صحيح إن كان عندك شوية إيمان أقول حسبي الله ونعم الوكيل ويمشي وتكفيه هذا. تكفيه هذا يعني لا بس ضاع حقه ضايع